Oh. بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ولو ألقى معاذيره فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا أليس

والمعرض الفني ركبت وجوزت تحت إدارة وإشراف الحج عبد المنعم زنزور واولاده المقيمين بمركز ومدينه تيلبارو. حضره الساده المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.